الصحيح. هذا قريناه، أقول قريناه يا بني آدم وقد أنزلنا، قرينا هذه الآيات وشرحناها. ها؟ إيه بس خلاص نحن ما لنا شغل إن شاء الله. لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. نافع يقرأ ولباسها بالنصب لباسه يقرا نعم اي طيب. يقول في هذه الايات يقول الله تعالى يا بني ادم، وبني ادم هو يعني هذه الذريه التي خلقها الله من ادم، نعم، فهذه تسمى بني ادم، فجميع البشر يسمى بني ادم. صحيح المتقدمين فان ادم لما نزل الى الارض بعد ذلك كانت معه حواء ثم تناسل آدم وحواء وأصبحت العالم هذا كله من ذرية آدم. فقال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم، أنزلنا هذا يعني اختلف المفسرون في أنزلنا، فالبعض منهم فسرها بأنزلنا بمعنى خلق، يعني خلق، وهذا موجود. وأنزلنا من الأنعام الثمانية أزواج معنى إيه؟ خلقنا. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد بمعنى خلقنا. وبعض المفسرين فسروا أنزلنا المطر، نعم، من السماء إلى الأرض فنبت إيه؟ النبات، ومن جملة النبات القطن، فالقطن يصير منه إيه؟ اللباس. وبدال فيه وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد وأنزلنا من الأنعام ثمانية أزواج، الإبل والبقر والغنم ما نزلت من السماء، واللغة العربية لغة عظيمة جدا، فأنزلنا بمعنى خلقنا موجود في اللغة العربية، فإذا أنزلنا بمعنى خلقنا يعني ما في شيء. وإذا قال أنزلنا بمعنى يعني أنزل الله المطر من السماء ثم بعد ذلك نبت العشب ونبت النباتات من الزروع وغيرها، ومن جملة تلك الزروع القطن، والقطن يؤخذ منه ويجعل منه إيه؟ ألبسة وغير ذلك. فهذا يا بل وهذا إيه؟ يا الله يمن على عبادي بهذا من الرب، ويجب على البشرية أن يشكروا هذه النعم للرب سبحانه وتعالى من نعم الظاهرة والباطنة، أن أنزل عليهم هذا يعني رزقهم هذه الثياب فيلبسونها ويسد عوراتهم ويتجملوا بها. فقال يا قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، يعني يستر، يواري معناه يستر عوراتكم، والعورة معروفة وقد اختلف العلماء في عورة الرجل وعورة المرأة إلى غير ذلك، والعورة التي يجب سترها فبعضهم يرى أن الرجل يعني عورته من السرة إلى الركبة، وبعضهم يرى أن المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، وهناك يعني عورة مغلظة وهي السوأتين وهي السوأتان الذي هي القبل والدبر، فيواري سوآتكم، وهذا من نعم الله سبحانه. يعني يكفي ذلك أن الحيوانات الباقية التي في البشرية كل حيوان يعني بادي عورته، أكثر الحيوانات تظهر منها. ولباس التقوى أو لباس التقوى كله يعني صحيح، قراءة سبعية ولباس التقوى، فإذا قلنا لباس يصير يعني منصوب بفعل محذوف تقريبا، أو أنزلنا يعني خلقنا لكم لباس ولباس التقوى، وحفص يقرأ كده ولباس التقوى. وإيش معنى لباس التقوى؟ يعني خشية الله سبحانه وتعالى وطاعة الله وطاعة رسوله، نعم هذا يعني تقريبه لباس التقوى. ذلك خير، لباس هذا مبتدأ والتقوى مضاف إليه، وذلك هذا مبتدأ ثاني وخير خبر. وهذا في اللغة العربية بيجي في مرات إنه دائما الخبر عندما يكون جملة لازم يكون له عائد، يعني من القواعد في اللغة العربية في النحو أنه إذا كانت الخبر يعني الخبر جملة خبرية لازم يكون له عائد، وهنا ما في عائد. فإيش الجواب على ذلك؟ في هناك قواعد خاصة إنه في مواضع خاصة لا يحتاج الخبر إلى يعني إلى ضمير، مثلا نقول مثلا خالد مثلا يقرأ كتبه، فيقرأ فين العائد؟ يقرأ هو كتبه. مثلا نقول علي بستانه نعم يعني مثمرة، فين العائد؟ الها في بستانه مثلا، هكذا. هنا ما في دحين ذلك خير، ذلك مبتدأ وخير خبر، والجملة مبتدأ والخبر خبر ايه؟ المبتدأ الذي هو لباس. فين يقول هذا من القواعد من المواضع التي ما يجب فيها ان يكون، منها هذا الموضع، ومنها كذلك اذا اعيد لفظ المبتدأ الحاقة ما الحاقة، ومنها كذلك اذا قيل مثلا زيد نعم الرجل، زيد مبتدأ نعم الرجل ما في عائد الا انه ايه. ومنها كذلك اذا مثلا زي قل هو الله احد، قل هو مبتدأ، الله أحد مبتدأ وخبر، الجملة المبتدأ والخبر خبر المبتدأ، فين العائد؟ ما في. ليه؟ لأن نفس المبتدأ هو الخبر، هو مين؟ الله أحد، هذا تقريبا هذا. فلذلك بعضهم يذكر من هذا من هذه الأشياء يعني في مواضع أربعة لا يحتاج أن يكون يعني للخبر عائد، وهو هذه المواضع، مثل إذا كان مثل يعني اسم إشارة، ومثل إذا أعيد لفظ المبتدأ، وكذلك مثل ذلك إذا كان نفس الخبر هو المبتدأ، قل هو الله أحد، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، زي هذا كلمة التوحيد هذا المبتدأ، لا إله إلا الله هي الجملة خبر، فين العائد؟ ما في عائد. ومثل هذا يقول هنا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري ولباس التقوى. إيش لباس التقوى؟ خشية الله سبحانه وتعالى أهم من إيه؟ من إيه؟ وكذلك مثلا طاعة الله وطاعة رسوله ذلك خير، ذلك من آيات الله، هذا الأشياء لباس التقوى ذلك من آيات الله، يعني من دلائل قدرة الرب سبحانه وتعالى على فضله وعلى جوده وإحسانه بأن أكرم الناس بهذا لعلهم يتذكرون لعلهم يتعظون إيه؟ بني آدم. ثم بعد ذلك يقول كذلك مرة ثانية يا بني آدم، يا بني آدم، يناجي الله سبحانه وتعالى بني آدم، لا يفتننكم الشيطان، يعني لا يغوينكم الشيطان. إيش معنى لا يفتننكم الشيطان؟ نعم، كما أخرج أبويكم من الجنة. فإذا كان إبليس عدو لأبينا آدم ولأمنا حواء، فمن باب أورى لأنه يكون عدو لنسل آدم وحواء، فالله يحذر بني آدم يقول لا يفتننكم، لا يغوينكم الشيطان ويجعلكم تعصون الله وتعصون رسوله وتكذبون الرسل والأنبياء وتكذبون الكتب، لا يفتننكم كما أخرج أبويكم من الجنة. فإنه كان آدم وحواء كان في الجنة يتنعمان أحسن نعيم، فجاء الشيطان من حسده لهم وأغواهم حتى أخرجهم من الجنة، فهو عدو لنا، مثل ما قال الله تعالى يعني في آية من الآيات أفتتخذونه ودونه أولياء من أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وجاء إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فهنا يقول يا بني آدم، يا أولاد آدم، لا يفتي، لا يغوينكم الشيطان، نعم، ويجعلكم يعني تعصون الله وتعصون رسوله، ولا تتبعون الرسل وتكذبونها كما أخرج أبويكم. فإن هذه عداوة قديمة بين آدم، نعم، وبين حواء وبين ذريته، فلازم إيه تأخذ من ذا من الجنة والمراه كما أخرج أبويكم من الجنة. من الجنة يعني ما قلنا هي الجنة التي أعدها الله لعباده المؤمنين، التي فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفيها أنهار من ماء. فهذا أخرج من هذا إلى الدنيا، إلى التعب وإلى النصب. فإذا أراد أن يأكل لازم إيه يزرع أولا، ثم بعد ذلك يثمر هذا الزرع، ثم بعد ذلك يحصده، ثم بعد ذلك نعم يطحن الشعير أو البر، ثم بعد ذلك يعجن، ثم بعد ذلك. وكذلك اللباس إذا كان أراد يبني محل لازم إيه يتعب في بنائه، سواء كان من قش أو من حجر أو من غير ذلك. فهذا ما كان في الجنة، أي شيء يحتاجه في الجنة يأتي. فهذا معناه ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواء. فإنه لما آدم وحواء أكلا من الشجرة، نعم، بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما، يعني أخذ شرع يأخذان من ورق الشجر ويجعلان على عورتهما، ثم بعد ذلك رجع إلى الرب سبحانه وتعالى فتاب عليهم. ليريهما سوآت، إنه يراكم يراكم، يعني إيه الشيطان إبليس هذا هو وقبيله، يعني هو وجنده وأولاده وذريته. إيش معنى يراكم؟ يعني إيه؟ فإن نحن لا نرى الشيطان وهو يرانا ويتصل بنا. ويكفي بذلك أنه ذكر الرسول أنه يجري من آدم مجرى إيه؟ الدم، وأنه الإنسان إذا ما تعود يدخل بيته ويأكل معه ويشرب معه إلى غير ذلك. ومر علينا في الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وضع أبا هريرة لجمع الزكاة كان يأتي الشيطان ويأخذ، فمسكوا في المرة الأولى والمرة الثانية حتى المرة الثالثة. بعد ذلك كل ما جاء قبل أن يخبر الرسول يقول له الرسول ما فعل أسيرك البارح، فيقول ادعى أنه فقير وأنه مسكين وأنا تركت. المرة الثانية قال إنه يعني كذبك وهو كذبك، نعم، صدق في الأخير قال له صدقك وهو كذوب، يعني أنه سيعود المرة الثانية المرة الثالثة. ثم أخذ بعد ذلك علمه، قال له اقرأ آية الكرسي. وثابت في الأحاديث أنه إذا جاء الإنسان يدخل إلى داري ولم يقل بسم الله أنه يدخل معه، فيقول لأولادي يعني حصل لكم المبيت، فإذا ما سمى كمان يأكل معه وهكذا. يعني فهو قال هو وقبيله، يعني هو وجنده هو وذريته كلها، من حيث لا ترونهم. إنا جعلنا الشياطين أولياء، إنا جعلنا الشياطين اللي هو إبليس وذريته أولياء للذين لا. ومعلوم أن الأولياء على نوعين، أولياء الشيطان وأولياء الرحمن، وقد ذكرهم الله في كتابه في آيات كثيرة من كتابه، وذكر الأولياء وذكر صفاتهم، وذكر كذلك أولياء الشيطان وذكر صفاتهم. فأولياء الشيطان هم إيه؟ العصاة والكفار والمشركون، وأولياء نعم أولياء الله هم المؤمنون، وقد ذكرهم الله في كتابه في آيات كثيرة من كتابه، منها قول الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون، وقوله تعالى التائبون العابدون السائحون الراكعون الساجدون وإن المسلمين والمسلمات إلى غير ذلك. فمن تتفق هذه الصفات عليه هو مؤمن وهو ولي من أولياء ومن لا أما الملبس والشكل هذا لا يدل، قد يدل على اللصوصية أكثر مما يدل على الآن. فإذا كبر السبحة أو كبر العباية أو كبر الجبة أو كبر هذا كل هذا يعني ما يدل على الولاية. الأولياء لهم صفات، وهذه الصفات موجودة في القرآن، كما أن أولياء الشيطان كذلك لهم صفات من هذه الآية وغير ذلك، أنهم تجدهم يرتكبون المعاصي. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا. وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وقال في آية أخرى في سورة الكهف فتتخذونه وذريته أولياء من دونه وهم لكم عدو بئس للظالمين. وقال في ألم عاهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إلى غير ذلك من الآيات. ثم يقول الله تعالى وإذا فعلوا، يعني وإذا فعل المشركون، فعلوا يعني خلي الفاعل يعني اسما ظاهرا، فعلوا فاحشة. وهذه الفاحشة التي كان يفعلها المشركون في مكة أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة، يطوفون سواء رجالا ونساء، أما الرجال فيطوفون في النهار والنساء يطوفن في الليل. وكل إنسان يأتي إلى مكة إذا لم يكن يعني يعني لم يكن من الحمص من قريش لازم ايه يطوف عريانا، او اهل مكة يعطوله ثياب سواء كان رجلا او مرأة. اما ثياب الذي كانوا يلبسونها من بلادهم اذا جاءوا يقول هذه ثياب عصونا الله فيها فلا يصلح ان نطوف بالبيت، فاما يعطيله شخص قرشي ثياب فيطوف بها، وإلا ما وجد يطوف عريان سواء كان رجل أو امرأة. وكان يعني يقول هذا نحن وجدنا آباءنا يفعلون ذلك والله أمرنا به، فهذا كذب. الله ما أمر بذلك، حتى أن المرأة تطوف يقول في البيت وتقول هذا البيت اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، يعني تأخذ إيه شيء يعني خرقة صغيرة وتجعلها على فرجها وعلى دبرها وتطوف بالبيت، فتقول هذا البيت اليوم يبدو بعضه، يعني يبدو ايه يعني بعض فرجها او كله، نعم، وما بدا منه فلا احل. وكذلك الرجال كذلك يطوفون البيت الا اذا انسان اعطاه رجل من قريش ثياب فيطوف بها، واذا ما اعطاه لازم ايه يطوف عريان. ويقول ان الله امرهم بذلك وانهم وجدوا، ولذلك قال واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها ابانا. ايش الفاحشة المراد بها هنا؟ يعني الطواف بالبيت عراة، وكانوا هم يطوفون بالبيت عراة، وكذلك كانوا يصفرون، يعني ما عندهم ذكر ولا شيء، مثل ما قال الله تعالى ما كان صلاة عند البيت الا مكاء وتصديه، تصديه معنى صفير. يعني كده، لأنه ما يذكرون الله، فلذلك هذا وإذا فعلوا فقالوا وجدنا عليها آبانا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، الله لا يأمر بالفحشاء بالشيء المنكر مثل هذا أبدا حاشا. أتقولون على الله ما لا تعلم، يعني تدعوا على الله أنه أمركم وأمر آباءكم أن يطوفوا بالبيت عراة، من فين هذا؟ من كتاب أو من ما عندكم؟ فأنتوا لازم تمتنعوا عن ذلك، ولازم تطوفوا يعني بالبيت يعني مغطين عوراتكم ومتسترين، وأن تعبدوا الله وحده لا شريك له إلى غير ذلك. وثم بعد ذلك الله يرد عليهم، قل أمر ربي بالقسط، قل لهم أيها النبي وأيها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، أمر ربي خالقي وموجود من العدم إلى الوجود أو الذي يسوسني ويدبر أمري، أمرني نعم بالقسط. إيش القسط؟ العدل والاستقامة. إيش معنى القسط؟ العدل والاستقامة، أن أستقيم على دين الله وعلى اتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وأن أؤمن بالله وبالملائكة وجميع ما جاء، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، يعني أقيموا صلاتكم عند كل مسجد، وأن تكونوا إيه متسترين ساترين العورة. ومعلوم أن ستر العورة في الصلاة شرط من شروط الصلاة، إلا إذا ما وجد مثلا رجل أخذت ثيابه وما عنده ثياب، فهل يصلي أو لا يصلي؟ أكثر العلماء لأن الله قال اتقوا الله ما استطعت، فإذا كان جاء مثلا إنسان ما عنده شيء ماذا يفعل؟ يصلي، لأن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كما ذلك إذا ما وجد مثلا رجل مريض، نعم، وما وجد من يعطيه الماء نعم ليتوضأ، وما وجد من يعطيه التراب ليتيمم به، ماذا يفعل؟ يصلي، لا يترك الصلاة ما دام عقله موجود يصلي. وهذا اتقوا الله ما استطعتم، وجاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع ولو كان بإيه برأسه ولو كان بإيه يعني بقلبه، يعني رجل مثلا ما متعب جدا يصلي بقلبه، يعتبر نفسه إن كبر تكبيرة الإحرام وقرأ الفاتحة وقرأ السورة وركع وهو جالس في مكانه. ما الصلاة ما دام إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب، والشيء الذي يستطيع يفعل. ولذلك هنا يقول نعم عند كل مسجد وادعوه، يعني وادعوا الله واعبدوه مخلصين له الدين. ومعلوم أن العبادة لها شرطان، الشرط الأول أن تكون تلك العبادة خالصا لوجه الله، نعم لا رياء فيه ولا سمعة، والشرط الثاني أن تكون تلك العبادة موافقة لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعبد الله بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يعبد الله بما لم يشرعه. فإذا شرع بالبدع وبغير ذلك وبالأهواء فإن الله لا يقبل ذلك، وقد جاء في أحاديث في حديث عن رسول الله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو. وهنا قال ودعوه يعني واعبدوه مخلصين له الدين، نعم كما بدأكم، كما بدأكم يعني خلق، يعني الإنسان ما كان موجود فأوجده الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يميته، ثم بعد ذلك يحييه ليحاسبه، فإن وجد فإن فعل خيرا وجد خيرا وإن وجد شرا، مثل ما قال فيها تموتون، نعم فيها فيها فيها تحيون وفيها تموتون. الآية إيش الآية؟ فيها تموت. قبل نحن قرأنا هنا قبل. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. قال فيها تحيون يعني إيه في الأرض. وفيها تموتون يدفن الإنسان في الأرض ومنها تخرجون يوم. وكذلك هنا يعني يقول كما بدأكم تعود. من اللي خلق الإنسان هذا وأوجده من العدم إلى الوجود وتفضل عليه بنعمه؟ فهذا الإنسان سيموت نعم ويدفن في الأرض ثم بعد ذلك نعم يحيى ويحاسبه الله تعالى على ما فعل. هذا يعني تفسير بعض التفاسير كما يقول في هذا. قال كما بدأكم تعودون إلى قوله كما بدأ. قال ابن نجيح عن مجاهد كما بدأكم يحييكم بعد موتكم. وقال الحسن البصري كما بدأكم في الدنيا كذلك تعودون يوم القيامة أحياء. وقال قتادة كما بدأكم تعودون. قال بدأ فخلقهم ولم يكونوا شيئا ثم ذهبوا ثم يعيدهم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كما بدأكم أولا كذلك يعيدكم في الآخر. واختار هذا القول ابن جرير أبو جعفر بن جرير وأيده بما رواه من حديث سفيان الثوري وشعبة كلاهما عن المغيرة عن قال فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده علينا. وهم كانوا ينكرون البعث وينكرون ما في إلا بطون تلد وأرض تبلع. فالله يرد عليهم في آيات كثيرة من كتاب منها زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وفي آية أخرى كذلك يعني في آية أخرى هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. هم يقولوا إيه ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدار. فالله يرد عليهم. فكما أن وقال في آية أخرى مثلا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ثم بعد ذلك يعني آدم ما كان أول ثم بعد ذلك أخلقه الله ثم بعد ذلك أسجد له الملائكة وأسكنه في الجنة ثم أخرجه من الجنة وأهبطه إلى الأرض ثم بعد ذلك أمره أن يعمل نعم ويطيع الله ويطيع الرسول وجلس مدة مع أولاده ثم أدركه الموت فمات. ثم أولاده مشوا على ذلك سنين طويلة حتى بعد ذلك من قوم نوح نعم أشركوا بالله وعبدوا الله ود وسواع ويغوث فأرسل إليهم نبي نوح عليه السلام فلبث فيما. فهذا معناه كما بدأكم تعودون. ثم قال فريقا هدى يعني الناس ينقسم إلى قسمين ناس هداهم الله سبحانه وتعالى وناس أضلهم الله. فالذي هداهم الله بفضله وجوده وإحسانه والذي خذلهم بعدله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون يعني ما في أحد له حق على الله أبدا. فهؤلاء هداهم وذكر فيها يعني إنا هدينا السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال في آية أخرى في سورة مثلا والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقال يعني في قوله تعالى كذلك يسبح لله ما في السماوات له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعمل. أما في هذه الدنيا فإن كل إنسان له حق على الآخر. فالأب له حق على الإبن والإبن له حق والحاكم له حق على الرعية والرعية لهم حق وكذلك الناس فيما بين بعضهم. ولكن الرب ليس له أحد حق فإنما من هداه ففضله وكرمه وجوده ومن خذله فبعده فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون وجعل لكل شيء. وذكر في هذا أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها يعني حديث عبد الله بن مسعود نعم قول والذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين إلا ذراع إلا باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين إلا باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وقال أبو القاسم البغوي حدثنا إن العبد لا يعمل فيما يرى الناس بعمل أهل الجنة وإنه من أهل النار وإنه لا يعمل فيما يرى الناس بعمل أهل النار وإنه من أهل الجنة وإنما الأعمال بالخواتيم. وهذه قطعة من حديث إلى غيره. وكذلك في أحدين: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. وما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله: إن الله إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم الحديث. ووجه الجمع على هذا أنه تعالى خلقهم ليكون منهم مؤمن وكافر. وفي ثاني الحال: وإن كان قد فطر الخلق كلهم على معرفته وتوحيده والعلم بأنه لا إله غيره كما أخذ عليهم الميثاق بذلك وجعله في غرائزهم وفطرهم، ومع هذا قدر أن منهم شقيا ومنهم سعيد، وهو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وفي الحديث: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فهذا معناه تقريبا. ثم بعد ذلك يقول: فريقا هدى، وهذه يعني فريقا يقول على منصوب على الحال، وفريقا حق عليهم الضلال الكفر والشرك، انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون المؤمنين. انهم هؤلاء الذين اضلهم الله اتخذوا الشياطين، بخلاف المؤمنين فانهم اتخذوا ايه نعم المؤمنون اخوانهم واصدقائهم اولياء من دون الله، ويحسبون انهم مهتدون، ويحسب الكفار انهم مهتدون. حتى ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمونه هو واصحابه الصابي، يعني الخارج عن ملة ابراهيم. فان الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث بمكة ودعا الناس الى عبادة الله ونهاهم عن الشرك، قالت قريش يسموه الصابي. وكذلك النصارى كانوا يسبوا يعني الرسول واصحابه الصابي. فانزل الله تعالى: ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وما يعني الله نفى ان ابراهيم يكون يهودي او يكون نصراني، وانما من هو الحنيف المسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن امن معه من اتباعه الى يوم القيامه ولم يكن من المشركين. ولذلك ودائما الفرق الضاله فيها. وجاء في ايه اخرى مثلا: إن الذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم. وهذا دليل على أن ليسوا على من دون الله ويحسبون أنه، وهذا كذلك في أهل البدع وأهل الطرق الضالة يحسبون أنهم مهتدون. ولذلك جاء في القرآن يعني في قول الله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس ضريع إلا ليس طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. بعدين قال: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية. ولذلك البدع يعني تؤدي يعني ما يتوب الإنسان، أما يمكن لما يكون كافر أو يكون عاصي يعرف نفسه. فلذلك البدع من أشر الأشياء على المخلوقين. ثم قال: ويحسبون أنهم مهتدون. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. يا بني آدم برضو مرة ثالثة: يا بني أولاد خذوا زينتكم، يعني خذوا زينتكم. والزينة هي إيه؟ الثياب الذي يلبسها. وهناك الريش معناه اللباس الذي يتجمل به، يعني في الآية الأولى: وانزل عليكم لباسا وريشا. إيش الريش؟ الريش ما يتجمل به، يعني ما يلبس من الثياب التي فوق، مثلا زي هذا يسمى ريش، إن هذا مو لازم أبدا. وكذلك يلبس كوت أو يلبس بالطو أو يلبس يعني جبة أو يلبس برنوس، هذه تقريبا ما يلزم منها أن تكون في الصلاة أبدا. فهذه يعني هذا هو الريش. فإذا خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة وعند كل طواف، لأن ستر العورة في الطواف لا بد. هم كانوا يطوفون عراة، فهذا غلط هذا. وكذلك الإنسان إذا أتى المسجد، حتى أن الإنسان يعني لا يظهر عورته، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: يعني الإنسان يعني الإنسان إذا كان خارن يعني يكشف عورته؟ قال له لا، نهاه عن يكشف عورته إلا للحاجة، لما يجي يبول أو يتغوط أو يتصل بزوجته هذا شيء آخر. ففي محلات يعني ما يقول أنا قاعد في بيته يعني فسخ حواجه يقعد كده، ما هو لازم. فإن الله يستحيى منه. والعورة معروفة يعني، وعلى كل حال بعض يرى أن العورة من السرة إلى الركبة بالنسبة للرجل، وهل الركبة تدخل فيها أو لا تدخل فيها، والفخذ يدخل فيها إلى غير ذلك. في من يرى هكذا ومنهم من يرى كذا، ولكن صح الأخوال أنه يعني جمهور العلماء على أنه من السرة إلى الركبة هذا، والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، هذا لازم يستره. وفي الصلاة المرأة تستر جميع جسدها إلا الوجه والكفين. وهناك في أحاديث بعضهم يرى أنه يعني الركبة ليس يعني خارج عن، ومعلوم أن من السرة إلى الركبة يعني الغاية تدخل أو لا تدخل. وثبت أننا في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يعني في بئر أريس الذي في قباء وكان الرسول مدليا رجليه على البئر مع أصحابه أبو بكر وعمر وكان لما يعني كان كاشفا عن كده في هذا المكان يعني فلما جاء عثمان رضي الله تعالى عنه غطى قالوا لي قال أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الرحمن فالإنسان يعني ما يضرع حتى الفخذ فلازم الإنسان يستر ولكن جاءت الآن الثياب الجديدة هذه يعني تجد مثلا مصلين وفخذوا واضح يلبس سروال لهنا ها ها هذا كله من الشيطان يعني هو بطرق يقول لك هذا إيه سروال طيب ويلبس مثلا تترون طيب ولو لبس يعني شيخ يصير ما يضر ما في شيء لكن والشيطان يعني عدو لنا فهذه كذلك مثلا الفنائل هذه الحمالي يعني فنائل الحمالي الرسول نهى أن الإنسان يصلي يعني كتفيه بادي كل هذا من إيه منه أبدا ولا حول ولا قوة إلا فيقول هنا يا بني آدم خذوا عند كل مسجد ثم قال وكلوا واشربوا أباح لنا الأكل والشرب هنا يعني للإباحة كلوا واشربوا هذا من نعمه ولا تسرفوا يقول هذه كلوا واشربوا هذه فيها يعني نص قطعة من آية فيها الطب كله يأكل ويشرب بدون إسراف خلاص يصير صحيح إن شاء الله أما يأكل حتى ينتخب بعد ذلك يبقى مسهل يعني ولا يصير مريض يروح المستشفى سووا له إبرة سووا له حقنة عشان يخرج هذا طب يعني خلاص وجاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطن أبدا فإن كان لابد فثلث لطعام وثلث لشراب وثلث لنفسه فقال كلوا واشربوا وهذا في إباحة والذي يتفلسف يقول لا ما يأكل يعني فالله أتى بعد قل من حرم زينة الله التي يعني كونه يأكل من أطيب الطعام ما هو ممنوع أبدا إذا كان ربنا رزقه بالطعام الطيب الحلال فله أن يأكل منه ما شاء إنما يقتصد في هذا يعني لا يأكل حتى ما يستطيع يتنفس وهذا يصير تخمة بعد ذلك يصير مريض بعده فيقول هنا يا بني خذوا زينتكم عند كل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا وجاء في أحاديث كل ما شئت واشرب ما شئت والبس ما شئت بدون سرف ولا مخيلة حديث عن رسوله كل ما شئت أيها العبد واشرب ما شئت والبس ما شئت نعم بدون سرف ولا لا تسرف إنه لا يحب المسرف إيش المسرف مزاد وهذا موجود الآن في عالمنا لأن الناس وسع عليهم يساوي وليمة يعني يكفيه مثلا خروف أو خروفين أو خمسة بعد ذلك يأكل شيء والباقي يرمى في الشارع فهذا حرام يعني هذا من الإسراف وجاء في القرآن ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا فهنا يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين إنه لا يحب المسرفين وقال في هذه الآية قال بعض السلف جمع الله الطب كله في نصف آية كلوا واشربوا ولا قال البخاري قال ابن عباس كل ما شئت والبس ما شئت بأخطأتك خصلتان سرف ومخيلة ويلبس الشيء الذي أباحه الله مثلا الرجل لا يلبس الحرير نعم ممنوع لا يلبس الذهب وأما غير ذلك فإنه إذا لبس وهذا فلا يلام على ذلك وقال هنا وقال ابن جرير عن محمد عن طاووس يعني قال أحل الله الأكل والشرب ما لم يكن سرفا ومخيا وإسناده صحيح وقال الإمام أحمد حدثنا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن رضي قال كلوا واشربوا نعم والبسوا وتصدقوا من غير مخيلة ولا فإن الله يحب أن يرى نعمته على عبده فإذا كان ربنا أنعم عليه فلا بأس أن يأكل أحسن الطعام ويشرب أحسن الشراب ويلبس أحسن اللباس الجائز ويركب أحسن المركوب مثلا بعض الصحابة كان يركب الخيل وبعضهم كان يركب الحمار وبعضهم كان يمشي مشاد حتى في الحج والآن يعني فما في يعني شيء بعضهم يقول لا ازهد في الدنيا فالجماعة يعني ترك الدنيا جانب لا ولا تنسى نصيبك من الدنيا يعمل للدنيا وللآخرة ولكن لا تجعل الدنيا غاية إنما وسيلة وكيف تعملها وسيلة تكون زي ما عندك مثلا حيوان فرس أو حمار الصولة لمن لك أنت ولا لا لك أنت تقدر هذا الفرس تبيعه يمكن تقدمه هدية لشخص ما تبغى يمكن تذبحه إذا كان لمن يأكل الخير أما لما تكون الدنيا هي الغاية هذا هو الخطر يقول طريق بس فلوس يدخل بأي طريق سواء حلال أو حرام هذا هو يبيع الأشياء المحرمة أو يتكلم الأشياء المحرمة، فهذا هو الذي فيه اللوم. وأما كونه يأكل ويشرب ويتصدق ويعمل هذا فهذا ليس بممنوع، إنه لا يحب المسرفين يعني المتجاوزين. ثم بعد ذلك الله يرد عليه ويقول الله تعالى النبي محمد: قل من حرم زينة الله؟ مين اللي حرم زينة الله؟ التي أخرج العباد من الطيبة، فاللباس الطيب، الطيب الوثير، كذلك السرير الطيب ما فيها، والطيبات من الطيبات معنى الحلال. إيش الطيبات؟ الحلال من الرزق، فأي البر، الدخن، الذرة، الشعيرة، الفواكه الموجودة الآن في العالم كله، هذه كلها نعم من نعم الله سبحانه وتعالى. الطيبات قل هي للذين آمنوا في الحياة، يعني الله خلق هذه الطيبات لمين؟ كان أصل للذين آمنوا في الدنيا هنا، لكن حصل إيه؟ الكفار كمان يتنعموا، بل يمكن مرات يعني هم يحصلوا أكثر. يعني الله خلق مثلا الطعام والشراب والأشياء الأطعمة الموجودة من الإبل والبقر واللحوم وغير ذلك لمين؟ للذين آمنوا في الدنيا وفي الآخر، لكن الذي حصل في الدنيا هنا يتنعم فيها المؤمن والكافر كمان، لكن يوم القيامة عادت خالصة لمين؟ للمؤمنين. هذا معنى فالطيبات الموجودة هنا في هذه الدنيا يعني خلقها الله للمؤمنين بس. وجاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لو كانت الدنيا تسوى جناح بعوضة لما سقى الكافر منها شربة ماء، لكن ما لها. فيجي الكافر يتنعم. يمكن نجد الكفار يعني أحسن، مثل ما قال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم وجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرر عليها يتكئون وزخرفا. بعض المؤمنين ما عندهم، شو المؤمنين الخلص ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة ما يحصل حبات من تمر، وهناك بعض الكفار في عصر هذا يتنعم. فالله ما يعني حرم التمتع بالطيبات. فالإنسان في هذه الدنيا إذا ربنا أنعم عليه يحب أن يرى أثر نعمته عليه. وكذلك مثلا زي بعضهم يقول لك مثلا الزهد ونترك، يعني مرة من المرات سألني واحد يقول أن عمر بن الخطاب قدم له نوعين من الطعام فأبى أن يأكل منه. ما في مانع يأكل من من أحسن الطعام، لكن إذا كان مثلا عمر كان نعم في السنة اللي حصل فيها الجد والقحط كان بطل منع الزيت لأنه ما عندهم الزيت، قال ما يأكل من الزيت، يأكل أخشن الطعام حتى يجي الخير لجميع المسلمين. وكذلك بعض الصحابة كان يعني غني كأبي بكر وكعثمان وغير ذلك، فما هو مانع من أن يعني. فإذا هو مثلا أراد أن يزهد في الدنيا لنفسه فكونه يلزم مثل يعني الجماعة هذول حقون التبليغ يقولوا لا الزهد في الدنيا، فالزهد في الدنيا بهذا المعنى ما هو صحيح، يعني أن الله ما أمر بذلك. والقرآن يرد عليه: قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل العباد الطيبات قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، خالصة يوم القيامة. أما في الدنيا هنا فيتنعم بهذه الدنيا وبهذه الطيبات، بل قد يكون يعني الكفار يعني أكثر مثل ما قال الله تعالى يعني انه تجد يعني بيوتهم حتى يعني معارج عليها ضرون ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. ايه الزخرف؟ معنى الذهب. يحلوا بايه بيوتهم ومحلاتهم بايه بالذهب موجود. فهذا تقريبا وكان بعض الصحابه رضوان الله تعالى عليهم يعني كان عنده شيء من الذهب، مثل مثلا اظن عبد الله بن مسعود دعي الى وليمه، فلما دعي الى وليمه وجد يعني الابواب والهذا والجدر مستره كده، قال لي الصحابة أظن عبد الله بن عمرو بن العاص قال لي يعني الكعبة انتقلت عندكم هنا ولا بيتكم محموم انتم مغطين؟ دحين بيوتنا كلها يعني فيها الناس المتوسطين يعني في على الطياق وعلى هذا يعني هذا. فهو أنكر ولا يريد يدخل في الوليمة وياكم وخرج أبدا، وعنه معنه يجرى يعني ستار على الأبواب وعلى هذا. فهذه تقريبا هو النص. بعد ذلك لما جاء إلا بعدهم مثلا نيجي ننظر إلى مثلا الدولة الأموية ولا الدولة العباسية متناعمين جدا كانوا، فما أحد يعني قال لهم شيء. إنما إذا إنسان ترك ذلك لله فهذا تقريبا نحن ما نقول له لا بس لا لا يدعو الناس إلى ذلك، ويقول لهم مثل هذه الأجابة: الذين آمنوا في حياة الدنيا خالصة يوم القيامة، خالصة لمين؟ للمؤمنين، فهم الذين يترعمون في الجنة ويدخلون الجنة ويترعمون فيها، فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، إلى غير ذلك. قال: كذلك نفصل الآيات، كذلك نفصل الآيات، الرب يقول لقوم يعلمون، نفعل هذا لقوم يعلمون، وأن الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، ولا يجوز لأحد يعني أن يحلل أو يحرم. وجاء في القرآن: ولا تقول لما تصف ألسنتكم من كذب هذا حلال وهذا. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش، قل إنما حرم ربي الفواحش. إيش الفواحش؟ المعاصي كلها، من الزنا والسرقة وشرب الخمر والطواف بالبيت عراة والتصفير عند الطواف، هذا كله من الفواحش، وما ظهر منها وما بطن، ما ظهر منها وبطن يعني كفر بها. والإثم كذلك، الإثم يعني الفواحش يعني كل شيء فحش، يعني مو بس يعني هذا. وقد جاء في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله، فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. يعني الرب له غيرة، وغيرة تخالي غيرة الرجل على زوجتي وعلى أولادي وعلى بناتي، وهذا صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، يجب علينا أن نؤمن بها. ولذلك هنا قال في هذا الحديث: لا أحد أغير من الله، فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، أخرجاه في الصحيحين. والإسم قال: أما الإسم فالمعصية يعني المعاصي، والبغي أن تبغي على الناس بغير حق، يعني تتعدى على الناس. وقال مجاهد: الإثم المعاصي كلها. وأخبر أن الباغي بغي على نفسه، وحاصل ما فسره الإثم بأنه الخطايا المتعلقة بالفاعل نفسه، والبغي هو التعدي على الناس، يتعدى على الناس بأن يظلمهم أو يسبهم أو يشتمهم أو يعني ينسب إليهم أشياء لم يفعلوها. ثم بعد ذلك: أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، يعني أن تشركوا بالله ما لم ينزل به حجة، فتجد يعبد الأصنام والأوثان أو يعبد الملائكة أو غير ذلك، تجعلونه شركاء. وأكبرها أكبرها: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذه أكبرهم، هذه أكبر كلها فواحش وكلها آثام، ولكن وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لأن يحلل أو يحرم. وتقدم لنا في سورة الأنعام: وجعلوا الله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركاء فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركاء، ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، ولو شاء الله ما فعلوا، وذرهم وما يفترون. وقالوا: هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله على افتراء عليه، سيزيد ما كان. وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. فهذا تشريع من إبليس، فاتبعوا إبليس وفعلوا هذه الأشياء. وإلا التحليل والتحريم لله ورسوله: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم من كذب هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب. فالحلال ما أحده الله، والحرام. وقد جاء في حديث إن حديث النعمان البشير يعني إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حلاله. فهذا تقريبا يعني، وأن سلطانا يعني حجة، دائما السلطان في القرآن معنى الحجة والبرهان. إن عندكم من سلطان بهذا، يعني إيه إن عندكم من حجة؟ أو هنا قال أتقول هل عندكم أن الله أباح لكم يا كفار مكة أن تطوفوا بالبيت عريان؟ أبدا ما عندكم. وتقول قلدتم آباءكم، وكذلك إذا لم تجدوا يعني ثيابا من أهل مكة تفعلوا ذلك. وكذلك من أشياء يعني كانوا كذلك أنهم في الحج، الحجاج يقفون كلهم في إيه؟ في عرفة، هم أهل مكة يقول لا إلا الحمص يعني، وما ولده يقف في إيه؟ في مزدلفة، لأنهم أهل الحرم ما يخرج من الحرم. وهذه كلها طقوس خربانة. ولذلك بعد الرسول لما حج حجة الوداع قال: أفيضوا من حيث أفاض الناس، أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني يجب على كل حاج أن يقف بعرفة يوم 9. هم كانوا لا يحجون ولكن يقف بمزدلفة، يقول هذا أهل الحرم ما يخرجون. وهذه كلها يعني أشياء وقد أزالها الله سبحانه وتعالى. فلذلك هذه الأشياء، فهنا يقول في هذه الآيات: يمتن تعالى على عباده بما جعل لهم من اللباس والريش، فاللباس ستر العورات وهي السوءات، والرياش الريش ما يتجمل به ظاهرا، فالأول من الضرورات والريش من التكملات والزيادات. قال ابن جرير: الرياش في كلام العرب الأثاث وما ظهر من الثياب. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وحكاه البخاري عنه: الرياش المال، يعني له عدة المال كذلك للنبي. وقال مجاهد وعروة وابن الزبير والسدي والضحاك وغير واحد. قال العوفي عن عباس: الريش اللباس والعيش والنعيم. وقال عبد الرحمن قال لبس أبو أمامة ثوبا جديدا فلما بلغت رقوتها قال: الحمد لله الذي كساني ما وارى به عورتي وأتجمل به في حياتي. ثم قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال من استجد ثوبا فلبسه فقال حين يبلغ ترقوته: الحمد لله الذي كساني ما واري به عورتي وأتجمل به في حياتي. ثم عمد إلى الثوب الخلق القديم فتصدق به، كان في ذمة الله وفي جوار الله وفي كنف الله حيا وميتا. رواه الترمذي وابن ماجه وفي رواية ها. وبعد ذلك مثل ذلك ولباس التقوى، قرأ بعضهم ولباس التقوى بالنص وقرأ آخرون بالرفع على الابتلاء وذلك خير خبره. واختلف المفسرون في معناه، فقال عكرمة: يقال هو ما يلبسه المتقون يوم القيامة. رواه ابن أبي حاتم. وقال زيد بن علي والسدي: ولباس التقوى الإيمان. وقال العوفي عن ابن عباس: العمل الصالح. وقال ديال عن عمرو عن ابن عباس: السمت الحسن، إلى غير ذلك. وريشا لباس التقوى قال: السمت الحسن. والمعنى كله تقريبا واحد. ثم بعد ذلك قال: ويا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يحذر. تعالى بني آدم من إبليس وقبيله مبينا لهم عداوته القديمة لأبي البشر آدم عليه السلام في سعي في إخراجه من الجنة التي هي دار النعيم إلى دار التعب والعناء والتسبب في هتك عورته بعدما كانت مستورة. وما هذا إلا عن عداوة عليهم الضلال إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. وقال مجاهد: أكان المشركون يطوفون بالبيت عراة يقولون نطوف كما ولدتنا أمهاتنا، فتضع المرأة على قبرها مكتوب قبلها قلبها يعني فالنسخ بلكن يعني ما الطبعات طيب مكتوبة قبلها ولا قلبها شوف أنت هذا غلط يعني قبلها فإذا في نسخة يعني لأنه قلبها ما له معنى. وهذا الطبعات لأنه الطبع الآن التصوير يعني. وهي المسألة قبلها النسعة أو الشيء ويقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدأ منه فلا أحله فأنزل الله. وإذا فعلوا فعشة قالوا وجدنا عليه آباءنا والله. قالت: كانت العرب ما عدا قريش لا يطوفون بالبيت في ثياب التي لبسوها، ويتأولون في ذلك أنهم لا يطوفون في ثياب عصوا الله فيها، وكانت قريش وهم الحمص يطوفون في ثيابهم، ومن أعاره حمصي ثوبا طاف ومن معه ثوب جديد طاف به ثم يلقيه فلا يتملكه أحد، ومن لم يجد ثوبا جديدا ولا أعاره حمصي ثوبا طاف عريان. وربما كانت امرأة فتطوف عريانة فتجعل على فرجها شيئا ليستر بعضه بعض الستر، فتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. وأكثر ما كان النساء يطفن عراة بالليل، وكان هذا شيئا قد ابتدعوه من تلقاء أنفسهم واتبعوا فيه آبائهم، وهم يعتقدون أن فعل آباء مستند إلى أمر من الله وشرع، فأنكر الله تعالى ذلك عليهم. وإذا فعلوا فحش قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، فقال تعالى رد عليهم: قل يا محمد لمن دعا ذلك؟ إن الله لا يأمر بالفحشاء، هذا الذي تصنعونه فاحشة منكرة، والله لا يأمر بمثل ذلك. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ أتسندون إلى الله من الأقوال ما لا تعلمون صحته؟ وقول: قل أمر ربي بالقسط، أي بالعدل والاستقامة، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين، أمركم بالاستقامة في عبادته في محلها، وهي متابعة المرسلين المؤيدين بالمعجزات فيما أخبروا به عن الله وما جاءوا به من الشرائع، وبالإخلاص له في عبادته، فإنه تعالى لا يتقبل العمل حتى يجمع هذين الركنين، أن يكون صوابا موافقا للشريعة وأن يكون خالصا من الشرك. وقوله تعالى: كما بدأكم تعودون، إلى قوله إلى قول الضلالة، اختلف معنى قوله كما بدأ. يقول فقال ابن النجيح: كما بدأكم يحييكم بعد موته. وقال الحسن البصري: كما بدأكم في الدنيا كذلك تعودون يوم القيامة. والمعنى كله وكذلك جاء في الحديث: يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وكله بمعنى وكذلك ذكر هنا كما بدأكم قال خلقناكم فريق فخلقناكم فريق مهتدون وفريق ضلال وكذلك تعودون وتخرجون من بطون أمهاتكم. وقال علي بن أبي طلحة كما بدأكم تعودون فريقا فريقا حق عليهم الضلالة. قال الله تعالى بدأ خلق ابن آدم مؤمنا وكافرا، وقال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ثم يعيدكم يوم القيامة إلى غيره. وثم بعد ذلك يعني أمر بأخذ الزينة في هذه الآية رد على المشركين فيما كانوا يعتمدون من الطواف بالبيت عراة، كما رواه مسلم يعني كانوا يطوفون بالبيت عراة بالبيت عراة الرجال والنساء، الرجال بالنهار والنساء بالليل، وكانت المرأة تقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. وقال خذوا زينتكم، قال خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال كان الرجال يطوفون بالبيت عراة فأمرهم الله بالزينة، والزينة اللباس وهو ما يواري السوء وما سوى ذلك من جيد البز والمتاع، فأمر الله تعالى أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد عند كل ما دخلنا، والبسوا من ثيابكم البيض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم وإن خير أكحالكم الإخمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وهذا حديث جيد، وجاء في حديث عليكم بثياب البيض فالبسوها فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم وكلوا واشربوا. قال بعض السلف جمع الله الطب كله في نصف آية كلوا واشربوا ولا تسرفوا، وجاء فيها قال أحل الله الأكل والشرب ما لم يكن سرفا أو مك، وإسناده صحيح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن قال كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير مخيلة ولا سرف، فقال إن الله يحب أن يرى نعمته على عبده. وجاء في الحديث برضو قال ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه حسب ابن آدم أكيلات يقمن الصربة، فإن كان فاعلا لا محالة، فثلث لطعامي وثلث لشرابي وثلث لنفسي. ويكفينا هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.